Zoxasios, Simon, Kudus, Kudus, Kudus. Fasul Mukaddas min Bisharat al-Injil, Muallimna Mahar Luka al-Injil al-Bashir, والتلميذ الطاهر بركاته على جميع آمين. ثم سأله أحد الفريسيين أن يأكل معه، فلما دخل بيت الفريسي اتكأ، وإذا امرأة في المدينة كانت خاطئة، فلما علمت أنه متكئ في بيت الفريسي أخذت قارورة طيب ووقفت من ورائه عند رجليه باكيا، وبدأت تبل قدميه بدموعها وتمسحهما بشعر رأسها، وكانت تقبل قدميه وتدهنهما بالطيب. فلما رأى الفريسي الذي دعاه ذلك قال محدثا نفسه: لو كان هذا نبيا لعلم من هذه المرأة التي لمسته وما حالها، إنها خاطئة. فأجاب يسوع وقال له: يا سمعان، عندي كلمة أقولها لك. فقال: قل يا معلم. قال: كان لدائن مدينا، على الواحد 500 دينار وعلى الآخر 50، ولم يكن لهما ما يوفيان، فسامحهما كليهما، فمن منهما يحبه أكثر؟ أجاب سمعان وقال: أظن الذي سامحه بالأكثر. فقال له: بالصواب حكمت. ثم التفت إلى المرأة وقال لسمعان: أترى هذه المرأة؟ لقد دخلت بيتك وماء لرجلي لم تعطي، أما هي فقد غسلت بالدموع رجلي ومسحتهما بشعرها، لم تقبل فمي، أما هي فمنذ دخلت بيتك لم تكف عن تقبيل قدمي، بزيت لم تدهن رأسي، أما هي فقد دهنت بالطيب قدمي. من أجل ذلك أقول لك إن خطاياها الكثيرة مغفورة لها، لأنها أحبت كثيرا، والذي يغفر له قليل يحب قليلا. ثم قال لها: مغفورة لك خطاياك. فبدأ المتكئون يقولون في نفوسهم: من هو هذا الآخر الذي يغفر الخطايا؟ فقال للمرأة: إن إيمانك قد خلصك، فاذهبي بسلام. والمجد لله دائماً.